شبكة إنشادكم العالمية تقدم الورى طه حبيبي صلوا عليه بالمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا بالمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا أحلى الورى حبيبي صلوا عليه بالمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه هو رحمة للعالمين وأجل كل المرسلين الصادق الوعد الأمين صلوا يهفوننا يا سعدنا يشتاق لقياه بنا أواه فاض حنيننا صلوا محمد قلبي أضاء يا رب فامن باللقاء من حول